Oh. بل هم قوم يعدلون Oh, الفرد سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم وجعلنا رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اذكر الله أإله مع الله الله الله بل أكثرهم يؤمنون نعم أمن يجيب Allah السماء والأرض. يا السلام. السلام عليك. السلام على النور. يا مولانا. عليك. سبحانك يا رب. السلام على الأداء الحلو. القراءة الحلوة. طيب عليك. أين أهم ما الغريب إلا هو صوت من الجنة. صوت من ملائكة. بل هم في شك منا Oh. نشكره نشكره. الله أكبر. يا رب يا رب. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وإن ربك له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. قل ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما لا فيك الاخبار كلمة القراء كلها مفسرة ويعمل اداء ونعمل مهارة صدق الله.